ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خلاد على الوجه السابق بضم هاء عليهم واندرج معه يعقوب. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الأزرق بتوسط شيء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خلاد على الوجه السابق بضم هاء عليهم. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الأزرق بمد شيء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. حفص بالسكت على شيء واندرج معه إدريس. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خلاد على الوجه السابق بضم هاء عليهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خلف عن حمزة بالسكت على شيء وترك الغنة. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خلف عن حمزة بتوسط شيء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خلف عن حمزة بترك السكت على شيء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ابن عامر بقراءته بالغدوة والعشي. دليل ابن عامر من متن الطيبة: غدوة في غداة كالكهف كتم. الكهف من كتم، وهو ابن عامر قرأ بالغدوة، أما الباقون بالغداة، ولفظ الناظم بالقراءتين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ابن ذكوان بالسكت على شيء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.